بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اللقاء المبارك النافعا، وأن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وعملا. أيها الإخوة، هذا اليوم هو اليوم 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. القاعدة التي سنتناولها في هذا اللقاء هي القاعدة 15. يقول المؤلف في هذه القاعدة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان. هذه هي القاعدة. يقول أنك تجد في القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يجعل بعض هذه الأسباب مبشرات للمؤمنين، والغرض من ذلك هو أن تطمئن قلوبهم ويزداد إيمانا. فتجد أشياء كثيرة هي أسباب، هذه الأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى مبشرات للمؤمنين، هذا مقصود. يقول تجد كثير في القرآن يعني كأنها هي يعني فائدة علمية، يعني وقد تكون قاعدة أن كل ما يذكره الله من الأسباب يجعل أو نقول أن كثيرا مما يذكره الله من الأسباب يجعل هذه الأسباب يجعل فيها مبشرات للمؤمنين، يذكر السبب وهذا السبب يتضمن البشارة للمؤمنين كثير. فسيذكر لك الشيخ أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك قاعدة مضطردة في الكتاب، أن الله إذا ذكر شيئا من الأسباب فإن هذه الأسباب تتضمن البشارة للمؤمنين، هذا هو مقصوده. طيب نشوف، هو ما شرح القاعدة إنما دخل مباشرة على الأمثلة. لما ذكر نص القاعدة قال: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان. قال: وهذا في عدة مواضع في من كتابه، فمن ذلك النصر سبب. طيب قال: في إنزاله الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. يقول النصر وإنزال الملائكة التي هي سبب في النصر جعل هذا الشيء سبب، هذا السبب جعله بشرى للمؤمنين واطمئنان لقلوبهم وزيادة في إيمانهم، هذا مثال. ثم قال: وقال في أسباب الرزق ونزول المطر، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. إذن عندنا رياح، هذه أسباب، وهذه الرياح تتضمن، هذه الأسباب تتضمن مبشرات، فالرياح تأتي مبشرات ثم بعدها أو يعقبها إنزال المطر المتضمن للأرزاق. فالرياح سبب وتتضمن البشارات. طيب يقول: وأعم من ذلك، يعني أعم من هذه الأمور من ذلك كله، قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا. يقول: وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنه من أوليائه وصفوته، ويدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة. والآن يعني يفسر ماذا؟ يفسر البشرى. طيب البشرى هذه هي متضمنة في أي شيء؟ قال: الإيمان والتقوى سبب في أي شيء؟ في ولاية الله لهؤلاء. الإيمان والتقوى سبب في أن الله يتولى هؤلاء، وإذا تولاهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتضمن هذا السبب وهو الإيمان والتقوى يتضمن البشارة، البشارة في الحياة الدنيا. يقول ما هي البشارة؟ بدأ يفصل في البشارة، يقول كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير، وأنهم من أوليائه وصفوته، ويدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، كل هذه من البشارات. ويدخل فيه ما يشاهدون من اللطف والتوفيق والتيسير اليسرى وتجريبهم العسرى. ومن ذلك بل من ألطف ذلك أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. يقول هذه أسباب للبشارات، الشدة مبشرة بالفرج، إذا اشتد الأمر علم أن فرجها قد جاء، والعسر يؤذن بذهابه ومجيء اليسر مكانه. وإذا تأملت ما قصه جل جلاله عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه بشارة، بشارة النصر سبب للبشارة. طيب قال، يقول رأيت من ذلك العجب العجاب، وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، يعني اليسر بشارة، بشارة. قال إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا وجدت العسر فاعلم أن اليسر قد جاء، وكما في الحديث قال لو دخل العسر جحر ضب لا دخل اليسر ليخرجه أو أخرجه. قال واعلم أن النصر مع الصبر، إذا وجد الصبر جاء النصر، والفرج مع الكرب، إذا اشتد الكرب جاء الفرج، وأن مع العسر يسرا. قال وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. يعني الشيخ رحمه الله بيّن أن الله ربط أو جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وتزداد ويزداد الإيمان، والله أعلم.